بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ما هي هذه المعركة التي قصمت ظهر الإمبراطورية الفارسية؟ وكيف استطاع 33,000 من المسلمين أن يهزموا 200,000 من الجيش الرئيسي للإمبراطورية الفارسية وبقيادة القائد العام للقوات الفارسية؟ كيف ولماذا يغيب القائد المسلم عن معركة بهذه الأهمية؟ وكيف استطاع المسلمون أن يتغلبوا على 30 فيلا مدربا للقتال يواجهونها لأول مرة؟ هذا ما نراه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. ذكرنا في الحلقة الماضية أن فتوح الفرس على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي التي كانت أبطالها سيدنا خالد بن الوليد وأبو عبيد بن مسعود الثقفي ومعهما المثنى بن حارث الشيباني. والمرحلة الثانية هي حديثنا اليوم، والمرحلة الثالثة نتناولها بإذن الله في الحلقة التالية. المرحلة الثانية هي مرحلة القادسية. القادسية وكان قائدها الصحابي الجليل وأحد العشرة المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص. حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى كسرى ملك الفرس، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، فكان كسرى قد نفث الشيطان فيه فأمسك برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومزقها. فلما وصل هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه. وبالفعل انقلب عليه ابنه، ثم قتل ابنه فيما بعد، ودخل البلاط الفارسي في اضطراب شديد. هذا الاضطراب تعاقب على ملك فارس عدد من الأمراء، بل وعدد من الأميرات، لأن بعض الحكام الفرس كانوا قد تتبعوا من يصلح للإمارة بالقتل لكي لا ينقلب عليهم، لكي يواجهوا الانقلابات. لا نطيل عليكم في تفاصيل ما جرى في البلاط الفارسي من انقلابات، لكن منذ ذلك الوقت وحتى الوقت الذي بدأت فيه فتوح فارس ولا تزال الجبهة الفارسية مضطربة. ثم استقرت الجبهة الفارسية حينما وجدوا رجلا من حفدة كسرى مختبئا في مدينة تسمى إصطخر، موجودة الآن في إيران، فأحضروه ونصبوه قائدا بعد بوران بنت كسرى، لأن بوران كانت امرأة وكان حولها صراع من الأمراء. فتوقع الجميع أنه إذا جاء ذكر من نسل كسرى فإن الأمراء سيكفون عن التشاجر والتطاحن وينتبهون للحروب، خصوصا مع هذه الخسائر المستمرة أمام جيش المسلمين. بمجرد أن جاء كسرى ازدجرد في منصب كسرى ووجه جيشا رئيسيا كبيرا بقيادة القائد العام للقوات الفارسية رستم، وخرج رستم بالفعل بجيش قوامه 200,000 مقاتل. أما المدد الذي كان آتيا من المدينة والذي على رأسه سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فكان لا يزيد عن 33,000 فقط. فالآن ستجري المعركة الكبرى الفاصلة في التاريخ الإسلامي الفارسي بين 33,000 من المسلمين في مقابل 200,000 من الفرس. جرت السفارات بين الفريقين، وكان أشهرها هي سفارة سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه. ربعي بن عامر عبر عن الإسلام بكلمات دقيقة مختصرة في حضرة رستم. المهم هنا أن ربعي بن عامر وكان صحابيا عربيا لم يشهد ما عند الفرس من زخرف وزينة وبهرجة، أراد رستم أن يوقعه في هذا الانبهار الحضاري أو في هذه الصدمة الحضارية، فأدخله خيمته وهو في كامل زينته بالوسائد والنمارق والزخارف. إلا أن السفير المسلم الذي كان معتزا بإيمانه لم يبهره كل هذا، وإنما دخل ويخرق النمارق والوسائد حتى جلس إلى جانب رستم فأخذوه فنزعوه، فقال: لقد كانت تبلغنا الأحلام عنكم، يعني أنكم قوم يستعبد بعضكم بعضا، إن معشر العرب لا نفعل هذا، لا يستعبد بعضنا بعضا. ثم قال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ فهنا عبر عن الإسلام بهذه الكلمة المختصرة، قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فعبر عن رسالة المسلمين بهذه الكلمات الدقيقة المختصرة. وبطبيعة الحال كان المسلمون يعرضون إما الإسلام أو الجزية أو القتال، فلم يكن بد من القتال. المشكلة التي حدثت فيما بعد بالنسبة للفرس هو اختيار موقع المعركة. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ معسكره في موقع القادسية وتصير الصحراء إلى ظهره، وهذه كانت دائما من سياسة الفاتحين بداية من خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة وغيره، أنه يسيرون بحذاء النهر، نهر الفرات يكون على يمينهم وهم متجهون شمالا، فتكون الصحراء من خلفهم، بينما الفرس كانت دائما هذه العوائق تكون في ظهرهم، فيستطيع المسلمون أن ينسحبوا بخفة إلى الصحراء، بينما لا يستطيع الفرس دائما أن ينسحبوا بسهولة لأن وراءهم موانع وعوائق مائية. حاول رستم أن يتخير موقعا آخر خلاف هذا الموقع، إلا أن سيدنا سعد بخططه الحربية وغاراته التي يشنها في الأنحاء أجبره على أن يخوض المعركة في هذا الموقع. واصطف الجيشان وانتهت السفارات ولم يعد بد من القتال، وصار المسلمون والفرس على أبواب الملحمة الفاصلة. ذكرنا أن جيش الفرس كان مكونا من 100,000 مقاتل. هؤلاء 100,000 قسموا إلى قلب وميمنة وميسرة. في القلب 40,000، الميمنة 30,000، الميسرة 30,000، والمؤخرة 20,000، وهناك 80,000 كخدمات ودعم. الموقع الذي كان فيه الفرس كان من فضل الله تبارك وتعالى على المسلمين أن الشمس والريح كانت في مواجهة الفرس، فكانت عاملا آخر من عوامل العبء العسكري في مواجهة الفرس. كانت خطة الفرس أن يضغطوا على بعض كتائب الجيش الإسلامي بحيث ينفذوا من بينه ويفرقوا هذا الجيش، ويكون سهلا أن تجرى حوله عملية التطويق. فبدأت ميسرة الفرس، ميمنة الفرس، في الضغط على ميسرة المسلمين، والتي كانت فيها قبيلة تسمى قبيلة بجيلة، لأن الجيش الإسلامي كان منقسما إلى قبائل. كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجيوش الفتوحات منقسمة إلى قبائل لكي تستثمر هذه الروح القبلية والمنافسة بين القبائل في الخير، وهو أمر مشهور في الفتوحات سيستمر معنا طوال عصر الفتوحات. ضغطت ميمنة الفرس على قبيلة بجيلة، فكان سيدنا سعد بن أبي وقاص أرسل إليهم أن تساعد قبيلة أسد بجيلة، فتحركت فرقة أخرى من فرق جيش الفرس لتضغط على بني أسد، فحينئذ أمر سعد بن أبي وقاص بالاشتباك على طول خط المواجهة وبأن تبدأ الملحمة الكبرى لكي لا يستطيع الفرس النفاذ إلى المسلمين. كانت هناك عدد من المشكلات بالنسبة للمسلمين. المشكلة الأولى هي مرض سيدنا سعد بن أبي وقاص، ورغم أنه القائد العام ورغم أنها ملحمة فاصلة، إلا أنه مرض وبدأ يظهر في جسده بعض الحبوب الناتجة عن بعض الحساسية، فكان لا يستطيع لا القيام ولا القعود، لا يستطيع إلا أن ينام على بطنه، فكان اتخذ موقعه في مبنى مشرف على موقع المعركة ويرسل منه بعض الرسل بتعليماته، فهو كان مشرفا غير مشارك في المعركة بنفسه. والمشكلة الثانية هي مشكلة الفيلة، لأن الفرس كانوا يقاتلون على الفيلة، وكانت هذه المعركة معركة القادسية بها 30 فيلا، فكانت خيل المسلمين تنفر من الفيلة، فلذلك واجه المسلمون طول الوقت بين القيادة وبين تعليماتها واجهوا الفيلة، واجهوا كذلك يعني قلة عددهم بالنسبة لعدد الفرس، ولكن بدأت هنا تظهر ابتكارات المجاهين بالذات في مواجهة الفيل. فالابتكار الأول قام به سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي. القعقاع بن عمرو التميمي أحضر إبلا وأحضر حولها رجالا من قومه، ثم صار يبرقع الإبل، يعني يضع على الإبل ما يشبه البرقع بحيث أنها تشبه الفيل، فينفر جيش فينفر خيل الفرس كما نفرت من قبل خيل المسلمين من فيلة الفرس. وبالفعل نجحت هذه الخطة، فنفرت خيل الفرس وأعطى ذلك فسحة للمسلمين في الاشتباك مع المشاه دون الاشتباك مع الفرسان. ومن ذلك، من هذه الابتكارات أيضا، أن المسلمين بدأوا ينفذون عمليات خاصة تقطع الأحزمة التي تربط التوابيت حول الفيلة. يعني كان جسم الفيل تربط توابيت على ميمنة الفيل وميسرته بأحزمة وفيها من يقاتلون، فكانت إذا قطعت الحبال التي تربط هذه التوابيت يسقط هؤلاء المقاتلون على الفيلة على الأرض، وتكون يعني فائدتهم منعدمة. فهذا أدى إلى أن الفيلة غابت في اليوم الثاني من معركة القادسية، لأنهم كانوا ما يزالون يصلحون هذه الأحزمة. تورد بعض الروايات أن أحد المسلمين ظل يتفكر كيف لا ينفر خيله من الفيلة، فقضى ليلته في صناعة جسم من الطين على هيئة فيل فليعتاده فرسه فلا ينفر منه إن رآه في القتال. فلما اعتاده الفرس أقبل في اليوم التالي، لأن القادسية استمرت 4 أيام بثلاث ليال، القادسية استمرت 4 أيام بثلاث ليال، ففي هذا اليوم لم ينفر فرسه من فيلة الفرس، وبدأت تتبعه أفراس المسلمين، فكان هذا مما شجع أيضا على الاستفادة بسلاح الفرسان في الجيش الإسلامي. ثم أسر بعض الفرس إلى المسلمين بأن الفيلة لا ينتفع منها إذا عميت، إذا خرقت عيونها أو إذا قطعت خراطيمها، فصار المسلمون يستهدفون الفيلة بخرق العيون وقطع الخراطيم. طبعا الفرس كانوا مستعدين لكي لا تنقطع الأحزمة مرة أخرى، فكانوا يحمون الفيلة بجزء من الخيالة وجزء من المشاه. فكانت الفرقة الإسلامية تتكون بمن يشاغبون على الخيالة والمشاه التي هي حول الفيل، لكي يستمروا في قطع خراطيم الفيلة. ثم وجدوا كذلك أن هناك فيلين يتبعهما باقي الفيلة، فأرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى القعقاع بن عمرو التميمي وقبيلة التميم وإلى قبيلة أخرى، لكي تتولى كل قبيلة منهم أمر قائدي الفيلة، الفيل الأبيض والفيل الأجرب، فما إن انتهى الفيلان وقتلوا حتى طارت الفيلة. ونفذ سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي خطة صاعقة في أن يتحول مع بني تميم لأن يكونوا كرأس السهم ينفذون مباشرة إلى موقع رستم، فاستطاعوا أن يندفعوا بقوة إلى موقع رستم. وكان من فضل الله علينا وعليهم أنه هبت ريح شديدة قلعت المظلة التي كان يستظل بها رستم، فزادت من عبء الفرس، فاستطاعوا أن يصلوا إليه وأن يقتلوه. وحينما تحقق الفرس من مقتل رستم انتهى الجيش الفارسي وتشتت، وبهذا انتهت الملحمة الإسلامية الكبرى، ملحمة القادسية، وانفتح طريق نحو عاصمة الفرس الكبرى، عاصمتهم المدائن. في القادسية دروس كثيرة، إلا أن أهم درس نحتاج إلى أن نتعلمه ونستفيد منه في واقعنا المعاصر هو حاجة المجاهدين إلى الابتكار، وحاجتهم إلى معرفة أسلحة عدوهم. فإن المسلمين لما انتصروا في القادسية قد رأينا 5 أساليب في مواجهة الفيلة، منها ما كان بالعلم وهو أنهم عرفوا مواضع ضعف الفيلة، ومنها ما كان بالابتكار كالرجل المسلم الذي صنع جسدا من طين على هيئة الفيل، كالآخرين الذين حاولوا قطع الأحزمة التي حول الفيل. الواقع الآن أن الفجوة بيننا وبين أعدائنا فجوة كبيرة، فجوة واسعة، وهي فجوة علمية وتحتاج من كل صاحب جهد وطاقة، خصوصا المهندسون الكيميائيون الذين يعملون في الأنواع المختلفة من العلوم، لكي نسد هذه الفجوة بين المسلمين الذين تلقى عليهم القنابل والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية دون أن يملكوا لهذا ردا. فالمسلمون لا يشكون من النقص في بسالتهم على الأرض، ولكن يشكون من نقص شديد في مواجهتهم لهذه الآلات العلمية المتطورة التي تحتاج إلى الابتكار من كل مجاهد ومن كل صاحب فكرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.